من صلى علي السبيل ايضا ورزقه يزيد. الراوي يا سادة يا كرام صلوا على البدر كمان. لما سافر الملك سرحان الهلالي امير بني هلال بثوارسه واخذ رجال المقاتلين وذهب الى بلاد الحسب طيب النسب ليتزوج بالاميرة شمة. سأل ابوها وقال له انا جاي لك خاطب راغب لم تردني خائب. قال له في مين؟ قال له في الاميرة شمة بنتك. قال ملك الحسب طيب النسب زيد بن حارث: شمة مخطوبة يا ابني لفارس الكرار بحر مال وقرار. قال له مخطوبة يا امير العرب بس بمجرد خطوبة وانا ايضا جاي لها. فاذا ان احنا الاثنين جايين لعروسة واحدة. قالوا كبار العرب: يا امير ايه الرأي؟ انت تتصرف مع العريسين، زود المهر، ولما تزود المهر مهر غالي يطلعوا بهذا السبب. قال له يا امير سرحان احنا عندنا مهرنا غالي قوي. قد ايه؟ قال له 200 جمل و200 حمراء و200 ناء محملة من الخد والدباس حرير الخبالي و2000 دينار ينعدوا ليا من الذهب تشهد علينا الناس ويا القبائل. ادي مهر شمة، ان كنت عايز مهرها وتقدر تتفاوض ما تقدرش تحرم عليك الجدايل. تبسم ضحكا: والله شوية زود علي كمان وانا اللي شايف. احكم على العزاء بأن شمة زواج السرحان ففزع بعسكره وهجم على بلاد الحسن طيب النسب. كان وصوله في الليل ونسب القيم والسرد والاعلام وكان سرحان نايم في صوانه مع عساكره المقاتلين. والأمينة شمة تكره شمس الدين وغير ميالة إليه وحب سرحان حبا شديد. سمعت الطبل قرع في الخلاء وحضر الخصم. لبست ملابسها الحسان وخطرت مع الحرس إلى صوان سرحان لقاته نايم. جلست بجانبه الصحيح بهذا الكلام نبيه عاشي جمال الدين يصلي عليه. الخصم جاي براه وانت اللي نايم وجاي الخصم طهراني Thank you. جديد السيف صب على السماء. كبار العرب بالأحضان وقرأوا الفاتحة وعقدوا القران ودفع مهرها وتزوج بها وفرح بعد انتصاره على الأقصى. وعاش في الحسب مدة من الأيام وقال لابن حارث: إقامات الغريب بأي أرض كمنيال القصور على النخيل يلب الريح تنهدم البناية وقد عزم الغريب على الرحيل. في يوم السفر جت امها ست الحبايب توصيها وادتها عقد جوهر، قالت لها: البسي هذا العقد جبل. لبست العقد الجمال واللبس ده اجتمعوا سوا، عجب من عجب واعجب من الاعجاب. امها جت توصيها وقالت لها: واجب على كل ام توصي بنتها ليلة الزفاف. الوصية واجب علي من قديم الزمان يا بنتي، هتروحي مع العريس وهتغيبي غريبة، هتغيبي غريبة وهتعيشي بعيد عنا. موقع التراث العربي الأصيل.